إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فبعض إخواننا أخته ستجري عملية جراحية اليوم إن شاء الله، ووالدتها أيضا غدا، فنسأل الله عز وجل أن يشفيهما شفاء لا يغادر سقما. وكذلك بعض إخواننا، منذ اللقاء الفات بس الورقة راحت شفناهاش، يعني في أخ مكسور بقاله 7 أشهر موجود. نسأل الله عز وجل أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انشز عظمه وأنبت لحمه وزوجه وعصمه من الفتن. كذلك بعض الإخوة، وأنا الأسئلة دي في الحقيقة شفتها في البيت، عشان كده عايزين الشيخ وليد في عمره، عايزين حد يتبرع يشوف الأسئلة وهي جاية، الأسئلة اللي فيها دعاء والمطالب العاجلة يقدمها هنا. خد يلا شغلانتك القديمة دي، حد الشيخ وليد يجي. الأخ بيقول عليكم السلام، بيقول نرجو الدعاء لزميل لي يتبرع بسيارته لتوصيلنا إلى الدروس بدون مقابل، واسمه أبو أنس. نسأل الله عز وجل أن يبارك لأبي أنس. أيها الإخوة، التوحيد، نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بالتوحيد، طمأنينة القلب وانشراحة الصدر وثبات الفؤاد. التوحيد أيها الإخوة وخطورة الشرك، والشرك شؤم وبؤس وكله شر، قليله وكثيره. وأنا لازلت منذ أيام في رأسي حديث الرجل المرائي، والعياذ بالله، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. وهذا الحديث في الصحيحين، في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا نقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر، وفي الجيش رجل لا يدع لهم شاذة ولا فذة إلا اتبعها يضربها بسيفه. يعني بيقاتل قتال عنيف جدا وهو وحده بكل الجيش تقريبا. قال أبو هريرة حتى قلنا ما أجزأ منا اليوم ما أجزأ فلان. عشان يا إخوة، لحد يتخدع بروحه ولحد يخدع غيره. يعني لحد يقابلك ويقول لك ما شاء الله أنا أرى وجهك وضيئا، أنظر إليك كأني أنظر لرجل من أهل الجنة، ولا تسأل. المهم الذي يعلم السر وأخفى هو اللي عارف حقيقتك. عارفين عبد الله بن أبي بن سلول يذكرون من جماله وجسامته، كان حلو قوي حلوة، وكان جسيما كبيرا، حتى عبر البعض عنه وقال كان إذا جلس كالجمل إذا برك من قوة جسمه. ومع ذلك هديك شايف لآخر حياته ما اعتذرش، حتى دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال ألم أنهك عن حب يهود، شفت لك بطل تحبهم، هديك شايفه بيحصل لك إيه. ومع ذلك لم يتب الرجل، والعياذ بالله، نسأل الله العافية يا رب، حتى يقال للرجل ما أحلمه ما أظرفه ما أجمله، حديث حذيفة المرعب، وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. أما اللي بيقول ما أجمله ده عاصي زيي، ما هو اللي بيمدحني ده هو عاصي زيي، فعيني برضو معوجة زي ما أنا عيني زي ما انا عيني معوجة، عين قلبه ما بيشوفش، فاول ما شاف منك بصيص كده حس ان هو ممكن، انما البصراء الناس الخبراء لا اعرفش الكلام ده. عشان كده قال العز رحمه الله، عز الدين بن عبد السلام، لا يكثر في المدح الا سمج، اللي هو دايما يفضل وانت وما فيش منك وانت ومش عارف ايه، ده سمج، سمج دمه تقيل بارد، لانه ابدا لا يسهب في مدح احد من علم قيمه المدح وعلم هذا الاصل. فالرجل ده لم يدع لهم شاذة ولا فازة الا اتبعها يضربها بسيفه، حتى قالوا ما اجزأ منا اليوم احد ما اجزأ فلان، هو اللي خد الاجر النهارده كله. شوف خد بالك بقى. فقيل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو من اهل النار. شفتوا اخواننا، وموضوع الجهاد ده محك ان يقف ويصاول، لان ده نفسي. فاكرين الزلزال اللي حصل في التسعينات؟ كان الانسان بيسيب امه وابوه واهله وينزل يجري، لان دي نفسك لا تقدم عليها احدا. فاذا وجدت من يتبرع بنفسه ده يبقى جامد قوي بقى، الايمان ده بيدل على ايمان في قلبي لا شك. لكن شوف ليه عليه الصلاه والسلام قال هو من اهل النار. شوف سيدنا ابو هريره بيقول ايه بقى، كلمه في منتهى الوضوح، قال حتى كاد البعض ان يشك هو من اهل النار ازاي، وازاي الجراه دي، مش حاسس التردد بقى في الصحابه. فقيل يا رسول الله الرجل الذي ذكرت جرح جراحات كثيرة ومات، فقال إلى النار. شوف النبي عليه الصلاة والسلام وثبات قلبه وقوة فؤاده، ما قال لا أبدا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم عليه الصلاة والسلام. كلمة واحدة، يقين واحد، وحي، قال إلى النار. فلما مضى من الليل شيء قالوا يا رسول الله الرجل لم يمت، فسكت صلى الله عليه وسلم، ثم قيل له استعجل الموت، خذ بالك بقى، استعجل الموت، فوضع ذباب سيفه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه يا رسول الله. فقال عندها النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله. يا بلال قم فأذن، ومعرف الناس الأصل ده، قم فأذن في الناس إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وإن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. ألا العجيب أيها الإخوة بقى اللي يستوقفك في المسألة دي إيه؟ أننا قد نرى إنسانا عظم الرياء عنده حتى ضحى بماله، رأينا كلنا ولا لا؟ في رياء جامد لدرجة اللي ممكن مثلا أبقى في موقف ولا حاجة عايز شيء من الوجاهه روح مطلع ودافع، ولذلك يكون عليه حسره لانه ما بيدفعش زي البخيل كده، يذل الله لسانه بالنذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فانما يستخرج به بالنذر، يعني من البخيل يذل لسانه، يقول لله عليا لو حدث كذا لا ادفع عنك، خلاص شفت ذل لسانه اتفرضت عليك، عشان من جمله تاديبه. فالراجل ده كده، راينا من يرائي بماله ودي خفيفه، رأينا من يرائي بجاهه ودي خفيفة، رأينا من يرائي بعلمه ودي خفيفة ولا لا؟ لكن عمرك شفت واحد من الرياء يموت نفسه؟ عمرك شفت ده؟ عمرك شفت؟ خبر أبيض نشوى ده. يقول لك انا مسلم، هل تعرفون المسلمه؟ ايه يعني ده الواحد هو اللي مسلم في الدنيا ولا ايه؟ انا كفرنا ده ولا ايه؟ واخدين بالكم يا اخوان، نعوذ بالله من كثير الشرك وقليله، لكن يضحي بنفسه رياء، اظن دي صعبه جدا، صح ولا لا؟ خد بالك بقى ان الشرك اذا تغلغل في القلب، اصل الشرك ده لطيف جدا، سلس قوي، بيخش سلس كده، فبيخش بسهوله ما تحسش بيه، ادق من ايه، من دبيب النمل على الصخره الصماء، ما تحسش، بتبقى حاجه كده بتخش. مش انا قلت لك قبل كده لما سفيان الثوري قعد مع ربيعه العدويه، رضي الله عن الجميع. فسفيان الثوري زم الدنيا، ففي حته مسكتها ربيعه هو سفيان نفسه العملاق ده ما خدش باله منها، فضل يزم وهي ساكته وسامعه. فلما خلص كلامه قالت له جمله واحده: يا سفيان ان الرجل اذا اكثر من ذكر شيء ان الرجل اذا احب شيئا اكثر من ذكره. خد بالك يا سفيان بقى عشان يكون في حاجه في قلبك من الدنيا. القضيه ما هيش قضيه شفت مسكت ايه او ده بيخش الشرك، عشان كده في حاجات انت مش هتعرفها من الشرك. عشان كده لازم تقول الدعاء: اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم، لان في حاجات بتخش وانت ما انتش عارفها. فالشرك لطيف سهل سلس، بيدخل على القلب من مداخل شرعيه فيقبله قلب المؤمن. المؤمن فضلا بقى عن التصور، المؤمن بيقبله. فإذا دخل في القلب أفسده تماما. قال محمد بن يحيى الزهلي الإمام، قال: لو دخل الذنب بيتا في الجنة لأفسده. بيت في الجنة مطمئن في عيشة راضية، الجو والهوى والحيطة راضية في الجنة، وما لنا بقى اللي قاعد يبقى ايه انسان العيشة راضية، يبقى انا ايه قمة الرضا، صح ولا لا؟ قمة القمة، الحاجة اللي ما تتصورش ولا تتخيل. ومع ذلك لو دخل ذنب جوه يفسد الرضا ده، يفسد عليك الجنة، فما بالك اذا دخل قلبك وانت في الدنيا بين الفتن. فالراجل ضحى بروحه يا اخوة، ضحى بنفسه كده، الراجل ده انعكس قلبه تماما. عشان كده إياك أن تغادر مقام التوحيد دراسة وتحقيقا وعلما وعملا طول حياتك. يذكر الرواية البعض بياخد يدي فيها، يعني أن الإمام أحمد رحمه الله وهو يموت قال: ليس بعد، ليس بعد، ليس بعد. انت عارفين الموت سكرة يروح فيها للآخرة ويرد تاني، ويرد تاني على الدنيا. فنسأل الله عز وجل أن يهون علينا سكرات الموت، وأن يخففها، وأن يجعل من أنفه ما لا يشعرنا بها. فلما رد ثاني ابن قال لي قال له: يا أبتي سمعتك تقول كذا وكذا. قاعد تقول ليس بعد. قال: يا بني لقد بدا الشيطان لي عضا على أصبعي ويقول: نجوت مني يا أحمد. وأحمد يقول: ليس لسه دي هنا هي. أول ما تطلع خلاص كده انا عديت، انما لحد دلوقتي لا أأمن ابدا ان يحصل ايه. عارفين يا اخوه: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم يعني ايه بدا لهم؟ يعني ما كانش موجود قبل كده، ما كنتش عارف في ايه قبل كده. فبدا لك كتاب كده مقفول خالص، بتفتحه فوجئت لقيت اللي فيه. عشان كده قالوا: يا ويلتنا. ما تريحونا اخوانا. الشدة بصراحة وقح، أنا آسف يعني. آسف لصاحب المحمول والإخوة، ممكن يكون حد عاجبه صوته ولا حاجة، بس أنا أستوقحه من زمان. فحد يقول كده: يا رسول سلام عليك. رسول دي من غير ألف ولا لام مش كده؟ حاجة بصراحة، ولا أنتوا مش مخلفيني؟ وكمان هقول لك على حاجة ما أرضو بين قوسين. كان زمان لما المحمول يرن نلاقي الاخوه مسجلين مقطع للشيخ، ونلاقي ايه حكايه الرشيد اللي انتوا طلعتوا فيها دي حلوه يعني، بس هو كده على طول ده كده كل المحامل ده. احنا نفتش بقى المحامل اللي قدامنا دي نشوف فيها قران ولا فيها نشيد ولا فيها ايه. نبيعها؟ والله نبيعها صحيح. شوفوا يا اخوه، هذه ايام تنزل فيها السكينه. الامر اذا اشتد أسعفك الله الحليم. أول ما يشد شو بقى إيه؟ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض. خد بالك من اللي حصل ده، يعني أنا واقف عزوة في وسط الإخوة، لقيت كل الإخوة سابوني لوحدي مثلا. شفت كثرة القلب دي؟ أنا هربت بيت لوحدي. فإحنا كنا إيه لن نهزم اليوم عن قلة، كله جري ما بقاش الا حفنة يسيرة، فالكل انكسر. اما لا بقينا لوحدينا وبنجري وبنعمل فانكسر. ثم عقب الله عز وجل باول اسعاف له حين اشتد الامر، قال ايه؟ ثم انزل الله سكينته، صح ولا لا؟ أول إسعاف السكينة. فاغتنموا الأوقات لما كل ما يشتد الأمر كل ما السكينة بتنزل. عشان كده تلاقي الناس في هذه المحن لا تبالي، تلاقيهم مش سائلين قوي، وإلا لو أنت فضلت تبالي بما يحدث تموت كمدا، صح؟ ولكن يشرفك الله عز وجل. الأيام دي بقى قراءة الآية فيها غير الأيام التانية، وصلاة الركعة فيها غير الايه؟ غير الأيام التانية. دي أيام يحفك الله إنما يحاسبك الله بذنبك فيطهرك منه وهو الحليم، فإيه؟ فيحوطك سبحانه بسكينته. هما الإيه سر وهو الغفور الودود؟ مش دي عقائد البلاء؟ خد بقى عندكم هنا، وهو الغفور الودود. إيه حكاية إيه الغفور الودود؟ الغفور الذي يستر ذنبك، بيسترك على عيبك فيستره، مش كده؟ الودود شديد الحب سبحانه وتعالى، بيحبك جدا سبحانه وتعالى. طب ايه الجمع بينهم؟ انه ربما عالجك من ذنبك بشدة. تحتاج ان انت كده ايه، عارف ولا بلاش اقولك عارف، لا يضرب له مثل سبحانه وتعالى. يعالجك من ذنبك، فيحتاج انت عملت ذنب جامد قوي، فمحتاج انك ايه، انك تتخبط لك خبطتين جمات على عشان تنضف. فوانت في عز ما انت في المحنة تراه يعالجك بحب. في مرة بعض الاخوة قال لي، تعرف انا بيعجبني ايه من كل الخطب اللي انت بتخطبها دي؟ فطبعا لقيت كده يعني، عارف لما يقولك بيعجبني ايه، بحول حاجة. قلت ايه ده، بقالنا 99 سنة قاعدين على المنبر. قلت له طب قول لي ايه اللي عجبك؟ قال لي لما بتقول وأرجو أن تكون صنعة من طب لمن حب. قلت له ليه؟ قال لسه بحس أن أنت تحبني. في قدر برضو عاطفي الناس مفتقداه، والقدر العاطفي اللي الناس مفتقداه ده لو حد استخدمه غلط يجيبك، لأن هو في قدر مش موجود. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يشبع ده، ياخد إيد معاذ في إيده، والله إني لو أحبك، يحط إيديه على زاهر على وشه. وبعدين هو لما حط إيديه على عينه عمل إيه عليه الصلاة والسلام؟ حضنه، ضمه ليه كده. فلما شعر ببرد يده وصدره قال هي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفيش حد أبدا كده اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام كان يشبع الجانب ده من عنده. فالقصد يعني إن إيه، قد تعالج، يعمل فيك المبضع، تتشرط، يتقطع منك حتة جلدة، لكن بحب سبحانه وبحمده. شفت الغفور الودود سبحانه وتعالى. ففي هذه الأيام أنا أوصي نفسي وإياكم من الإخوة يعني ينشغلوا بما هو خير، فإنه لا يعوض، والمحنة مرفوعة مرفوعة. قال الله عز وجل إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. بيخش في حتة لا يغلب، النبي صلى الله عليه وسلم كده قال كده عليه الصلاة والسلام، لا يغلب عسر يسرين، مش هيقدر عليهم، ده اتنين يسر على كل عسر. فلازم هترفع، بس ساعتها هتبقى انت خسرت بقى. ان العمل قال علي رضي الله عنه في التسبيح، فوالله ما تركته قيل ولا يوم صفين، قال ولا يوم صفين. برضو يوم صفين كنت قاعد اسبح واذكر الله عز وجل. اجتهد ايها الاخوة، خطورة الشرك، فكن قائما عليه في دقه وجله في دراسته. كل شوية تدرس وتراجع مع نفسك القواعد دي كل. عشان كده بقول للاخوه الخلوه بقى اللي هي صلاح القلب اللي هنمتحنكم فيها دلوقتي، عشان الاخوه قلنا لهم اكتبوا الاربع حاجات دي ما كتبوهاش المره اللي فاتت، وبعض الاخوه راحوا جربت كده. يعني انا هديك ودني وخلاص، قد سمعت واذا سمعت حفظت. فنشوف بقى حفظ ولا لا. ان الخلوه من صلاح القلب، تقعد في الخلوه بتذاكر انت وهو الغفور الودود. يا سلام على التناغم بين الغفور الودود، لن يعالجني ابدا الا بحب سبحانه وتعالى ابدا. ولن تجد في الطريق خشونه الا وفيها حلاوه، في حاشيتها في حواشيها، بس لمن ينظر ويرى. فكل ما تعمق كل ما تجرد التوحيد، لا سيما في اسماء الله عز وجل وصفاته. وقفنا عند كلام ابن القيم رحمه الله، ذكر كلام الناس في التوكل، وكنا عند قول الامام احمد رحمه الله، قال التوكل عمل القلب وسكت. قلنا الإمام أحمد قال عمل القلب يعني شيء ينبعث من القلب من لا يمكن يتصنعه المرء بلسانه ولا يستجلبه بجوارحه، إنما هو طهرة القلب تفرز توكل. طيب عشان كده قلنا ان القلب بيميل مع المعاصي، فاكرين الموضوع بتاع الكوبايه المره اللي فاتت، بيميل مع المعاصي ويسود، فيصعب دخول الايمان فيه ويهريق الايمان الذي فيه، بيطلع كمان بيتبرع بالايمان اللي جوه. عشان كده تلاقيه دائما في النازل، لما تلاقي مثلا حد يقول لك ايه ده، هو يعني كان بادئ كده حاجه بسيطه، ازاي نزل الدرك ده طبيعي. انك لو حاجه لو غلطت غلطه بسيطه وما تبتش واستغفرت ولحقت، هيحصل ايه؟ هتنزل تاني. قال شداد بن أوس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم العبد يعمل السيئة الحسنة فاعلموا أن عنده منها أخوات، وإذا رأيتموه يعمل السيئة فاعلموا أن عنده منها أخوات، فإن الحسنة تدل على أختها والسيئة كذلك. لو ما تبتش من السيئة هتلاقي السيئة اللي انت عملتها وسبتها وصفينت هتروح من دي أختها، تعالي ده العملية هنا سداح، الراجل فاتح قلبه ما عندوش مشاكل، تقوم داخلة التانية وتكون أضعف على ردها. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا. فقلنا عشان كده أن القلب لما بيميل بنستعدله، اللي هي اسمها العملية الرياضة، رياضة القلوب، بنستعدله بأربع حاجات، صح ولا لأ؟ أربع حاجات. إيه أم بقى أربع حاجات؟ تكسرت إزاي؟ الدنيا كلها تكسر النهاردة ليه؟ نسأل الله عز وجل أن ينشز عظام الإخوة، الإخوة أصيبوا بهشاشة. الإمام ابن رجب رحمه الله بيقول في جامع العلوم الحكم شرح حديث احفظ الله يحفظك، بيقول: قفز شيخ نيف على 90 عاما أو قال 80 عاما قفزة لا يقفزها شاب، نط حتة كده مجرى كده نطها نطة ما يعرفش الشباب يعملوها، فتعجبوا من ذلك وكلموه فقال: تلك الجوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. حفظناها يعني بطاعة الله عز وجل وبكفيها عن المعاصي، فحفظها الله عز وجل في الكبر. الأربعة بقى أربع حاجات، إيه هم الأربع حاجات يا إخوة؟ قولي يا أخي أربع حاجات. نعم، معرفة قدر الدنيا، ومقدمة لابد منها اللي هي إيه المقدمة؟ اللي هي ترك الذنوب، كويس، والايه؟ ومستعصم وخلوة حصينة. ما هو المستعصم ده؟ مستعصم اسم مفعول، اي الذي يستعصم المرء به. تسلم ايدك يا عم ابراهيم. اول ما افتتحنا درس الفوائد ده يا اخوة كنت أذكر أثر حذيفة رضي الله عنه، كان يقول: القلوب ثلاثة. عارفين الأثر ده؟ أثر مشهور، بيقول القلوب ثلاثة: قلب أجرد كالمصباح، وقلب أسود، وقلب تمده مادتان. قلب أبيض خالص ده القلب المؤمنين الخلص، قلب أسود الكافر الخالص، قلب تاني في النص بقى تمده مدتان، شوية يرجع هنا وشوية يجي هنا، شوية يجي هنا وشوية يجي هنا، يعني مش ليس له وجع. كنت بستفيد أنا إيه من الأثر دوت؟ كنت أقول للإخوة زي ما بتحفظ متون الأصول والمصطلح والتجويد، المتون اللي بتحفظها تحفظ متون التربية والأصول، دي بتدرس وتحفظ، دي الأصل. الدليل على كده ان سيدنا حذيفة حافظ، هو مش بيقول له القلوب ثلاثة يبقى عنده حاجة محفوظة حافظها ولا لا؟ فالكلام ده لازم يحفظ، لازم تحفظه وبعدين عشان تبدأ تنام. احنا كان عندنا اصول ثلاثة في هذا المجلس دايما بنراجع عليها، الاصل ده اللي هو رياضة القلب بأربعة، الاصل الثاني شروط العمل الصالح، شروط العمل الصالح ذكرها ابن القيم رحمه الله في غزة اللفان وغيره، قال ستة شروط العمل الصالح، ستة: الإخلاص والنصيحة واتباع السنة وشهود مشهد الإحسان اعبد الله كأنك تراه وشهود المنة، منة الله عز وجل إن ربنا امتن عليك إنه جابك هنا، وشهود التقصير. ستة لو حطتهم على كل عمل صلاة العشاء وصلة الرحم كل عمل تحطه تقول كده هو أنا مخلص؟ طب هو أنا عملت حلو؟ يعني ايه جودت العمل؟ يعني مثلا أنا مخلص صلاة العشاء اه الحمد لله كنت لا أريد إلا وجه الله فعلا. طيب هو أنا لما صليت العشاء صليتها أحلى من بتاعة امبارح؟ يعني بدأت أتفنن في السجود كده، بدأت أتفنن في مسألة أن الله يراني، أتفنن. ما هو سيدنا عثمان ما قراش القرآن كله في ركعة يا إخوة أول ما أسلم، إنما حصل إيه؟ نصيحة. النصيحة دي نصح العسل أي خلصه من شوائبه. فأنت قاعد شغال على الإيه؟ شغال على الذنب، على العمل الصالح تخلصه من شوائبه. لا النهاردة كان فيه حتة غير كده، النهاردة كان فيه كده، النهاردة مش هي دي السنة بالضبط. قاعد باصص عينك على عملك. عشان كده العلماء بيقولوا إذا ولد العالم ربما اختلف في يوم ولده، أما إذا مات قل أن يختلف في يوم ولده. ليه؟ في يوم موته، لأنه لما مات كان أشهر من نار العالم، الدنيا كلها عارفاه، فكانوا يتتبعونه وعارفين موته. ده بعضهم كان بيشوف رؤى إن ده مات إمتى. محمد بن سيرين لما قيل له واحد شاف رؤية كده، لما شافها قالوا الحسن مات، حسن البصري مات، كان يرى رؤى. وده حتى إلى يوم الناس هذا، يعني بعضهم بيذكر في ترجمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن امرأة جلست إليه وقال وقالت له إني قد رأيت رؤيا كذا وكذا، لما قصتها عليه قال لها هذا عالم من أهل السنة يموت. بعد يومين مات هو رحمه الله. ليه؟ لأنه فضل يجود يجود يطلب العلم ويعظم ويحفظ زيادة والعبادة والخبرة والزمن لحد ما بدأ يبقى هو شامة، فالناس بدأت تعلق نظرة ليه. النصيحة ده بقى لازم تشغل نفسك بيه، وصلت لحد فين؟ واتباع السنة طلب العلم، لازم تشوف السنة في الأمور إيه، واتباع السنة يجعلك ملتصقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يرحمه الدرس بتاع مسجد بلال كنا لازم أول ما نقدمه، أول ما نقعد كان درس السيرة، أول ما نقعد نقول موقف من الناس اللي تحب النبي عليه الصلاة والسلام. واحد وهو بيطلع ألفاظه الأخيرة يفضل يسحف يسحف أنفاسه الأخيرة يسحف لحد ما يموت ووشه على كف رجل النبي عليه الصلاة والسلام، كانه أول محط قال كده إيه بس أموت. أبو ثعلبة الخشني أو الخشني عبد الرحمن رضي الله عنه كان يقول إني لأرجو ألا أخنق كما تخنقون، أرجو على الله يعني إني ما تخنقش الخلق بتاع الموت ده، إنما أدعى فأجيب. يعني هتموت موت خلاص راحت. فقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام، راح واخد ضربة لقوه راح جاري دخل على بيته وخر ساجدا فلفظ أنفاسه ساجدا رضي الله عنه. اتباع السنة. عشان كده انت في الصلاة بتقول ايه؟ بتقول السلام عليك ايها النبي، مش تحية كده، السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك ايها النبي يعني ايه؟ يعني انت شايف ده جنبك. طب جنبك ازاي النبي؟ قول لي انت هتتصوف ولا هتعمل ايه بالظبط؟ جنبك ازاي عليه الصلاة والسلام؟ لانك اول ما بتخش عايز اكبر، بكبر استحضر. وكان إذا قام في صلاته انتصب ونشر بين أصابعه واستقبل بهما القبلة حذو فروع أذنيه أو من كبيه وقال الله أكبر. فقعد إيه أستحضر الأثر، أكبر زي ما النبي ما كبر، واركع زي ما النبي ما ركع، وأرفع. وكان بيقول إيه في ركوعه لما قيم الليل، أقول إيه امبارح كنا في خطبة الجمعة حديث ربيعة بن كعب الأسلمي، عارفينه في الحديث المشهور بتاع ربيعة رضي الله عنه قال أسألك مرافق، قال سأل يا ربيعة قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال فعني على نفسك بكثرة السجود. فيه أن ربيعة قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أوى إلى بيته من الليل أويت إلى باب بيته فإذا أراد حاجة وجدني، أقعد على باب البيت عشان برضو لو عايز حاجة يقول لي. فكان إذا استيقظ من الليل، سيدنا ربيعة بيقول كده، فكان إذا استيقظ من الليل قال سبحان الله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، سبحان الله وبحمده، سبحان الله سبحان الله. سيدنا ربيع بيقول ايه؟ الهوي من الليل. عارف ايه الهوي ده؟ يعني زمن كبير قوي يفضل يقول كده كتير قوي عليه الصلاة والسلام. حتى قال ربيعة في رواية بقى، حتى قال ربيعة رضي الله عنه فربما مللت من كثرة تسبيح، افضل قاعد مستني ان هو ايه بعد ما يسبح بقى ما عندوش مثلا وضوء، هيقول الوضوء مثلا، الوضوء فجيب له الميه الوضوء كده هيقول حاجة، يقول يفضل يسبح يسبح لحد ما انا ايه، هو النبي صلى الله عليه وسلم مش هيخلص ولا ايه؟ عارفين والله يا اخوة، لما وقفت على هذه الرواية قلت هو ده قيام الليل الفخر، هو ده بقى قيام الليل بقى اللي تصحى عارف قيام الليل بقى. لقد خرجت جحافل مشاعر محمد عليه الصلاة والسلام، طلعت جيوش المشاعر بقى أول ما قام، سبحان الله رب العالمين، سبحان الله سبحان الله. هي دي قيام الليل الفخامة في قيام الليل بقى، عارف العراقة في قيام الليل. فسيدنا سيدنا ربيعة بيقول كان يسبح الهوية، يعني يقعد كثيرا ما يسبح عليه الصلاة والسلام، يكثر من التسبيح. نصيحة العمل، انصح العمل، جهز العمل، ظبط العمل، ما تبقاش العشاء بتاعت امبارح. زي انا اقول الكلام ده لنفسي واياكم، والله يا اخوة انا منذ عمدت لتدقيق النظر شيئا ما على قد يعني في الصلاة وانا حزين، بقالنا على كده سنة فاكرين درس الدرس بتاع الرعاية في الصلاة كان في رمضان اللي قبل اللي فات، قبل شهر رمضان ما يخش، قلنا هنستقبل رمضان السنة دي بايه. كل سنة كان ربنا بيوفقنا لشيء مش محسوب له حساب، يعني السنة دي هنستقبله بايه؟ قلت للإخوة هنستقبله بالصلاة، عايزين نصلي عدل. من يوم ما الواحد بدأ ينظر لحاجات الصلاة دي والحاجات اللي هي بقى نعدي فيها الباب الفقهي، عايزين نركز على موضوع المشاعر. لان انت الباب الفقهي اعمل كده وقول الله اكبر كده، بس الباب الروحي هو يعني ايه كده؟ يعني ايه الله؟ ليه ربنا قال اعمل كده؟ قال النووي رحمه الله انه كمن استسلم، لما بتيجي تجري ورا حد ولا حاجه وبعدين يلاقي خلاص لا مفر يروح عامل ايه؟ يروح رافع ايديه، خلاص كملت سيطرتك عليه، صح؟ او انت بتقول كده سلمت، لا حجة لي فأعتذر ولا قوة لي فأنتصر وما أنا بمستكبر وإنما جئت تائبا مستغفر. تستحضر بقى كده وانت بتكبر الصلاة ولا لا؟ لما بلاقي نفسي بقى دخلت في الصلاة كده وعايز ألحق وعم اسماعيل اللي بيصلي واسنان واقع وبيقول الشين سين السين شين هيفسد الصلاة، ورحت داخل الله أكبر، رحت داخل في الصلاة أقول يا أعوذ بالله، الصلاة بقى بتاعت الغفلة دي حاجة وحشة، صح ولا لا؟ داخل واقف قدام ربنا، قال عيسى عليه السلام من مثلك يا ابن آدم، ما هو إلا أن تتوضأ وتقول الله أكبر وقد دخلت على الملك. مستحضر أنت بقى دخلت؟ كنا بنقول الإخوة ساعتها في لما تيجي تقيم الصلاة، لما نيجي نقيم الصلاة اللي وقع في نفسي يومها هي إقامة الصلاة دي، خلاص بتقولك خلاص أنت قايم هتصلي أهو، ها ها الراجل بقى المؤذن قاعد بيقول اهو الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله، وانت ايه؟ خلاص انا داخل، ما هي الا لحظات لحظات وهقول الله اكبر واخش على الملك الملوك. فكان اللي وقع في نفسي من مثال يعني حاضر، ان بعض الاخوه قال لي لما كنا في الجيش وتيجي رتبه كبيره قوي يفضل يقول لنا قبل ما يخش مثلا ب 3 4 5 6 كيلو، تلاقي واحد واقف في الميكروفون والبتاع والناس واقفه انتباه من حديد واقف ما بتحركش، فيروح منادي فاضل كيلو ويدخل، فاضل نص كيلو ويدخل، فاضل لحد ما ايه عارف الراجل اللي هو بيقول انتباه، تحس ان الترقوه طلعت مكان اللي هنا وهينفجر، ده انتباه من رجله من صباع رجله اهو، ده انتباه اهو، انتباه دي بقى اللي هي ايه؟ الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، انتباه اقف عيد ولله المثل الاعلى، جزاك الله خير. انا بقول مثال استحضرته من الدنيا يعني. فتستحضر بقى حته ايه، انت داخل خلاص وداخل داخل داخل فحسبي الله اكبر. المهم يعني المشاعر دي لما قلتها طبعا جيت بصيت لروحي لقيت ولا انا ولا انتباه ولا حاجه. فمن يومها ربنا سبحانه وتعالى يعلم، الواحد كل شويه كده الوقت بعد الوقت كل ما افتكر ازعل، كل ما افتكر كل ما اقع في نفسي ازعل، دي صلاه دي ده شعور ده قدام ربنا يا دي الوتيره والخيبه، مع ان الصلاه دي خير موضوع يعني. هم ركعتين خلوا خبيب اتضرب ما قالش اتقطع، خبيب رضي الله عنهم صلوا ركعتين بس وطرحوا مطلعينه. تحب تكون مكان محمد؟ قال لا احب ان يشاك رسول الله بشوكه وانا واجع في بيتي، فغزهم الكلام ده راح مديله سهم، قالوا قطع نصفه فلم يتأوه، وهو واقف كده قطعه نصه وما قالش واحده بس، ايده الركعتين ركعتين جريج العابد نطق بيهم غلام قال له طب استنوا بقى، ما صلى ركعتين وراح قايم نكسه بصباعه كده في جنبه وقال من ابوك، ده لسه مولود غلام لحمه حمراء كده، من ابوك؟ قال ابي فلان الراعي وليس انت. تصور يبقى الصلاه بتاعتنا ايه. المهم يعني يبقى ده الاصل الاولاني صلاح القلب باربعه، الاصل الثاني صلاح العمل بسته، ثم النصيحه ثم السنه ثم مشهد الاحسان، ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. انت مش قادر تقول حته ان انا شايفه، يبقى ايه؟ يبقى هو يراك سبحانه وتعالى، خد بالك من انه يراك سبحانه وتعالى. المشهد الرابع شهود المنه. كنا بنقول للاخوه انت جيت هنا الدرس ده، انا وانت جينا الدرس ده في فهلوتنا؟ لا. طب اقول لي ما يمكن انت عشان معاك عربيه جيت. الله. طب اجيب لك واحد قاعد جنب المسجد ساكن جار المسجد ما صلاش العشاء، هو هينزل السلمتين بس ويجي ما صلاش العشاء في المسجد، يبقى الموضوع ما هوش فهلوه. الموضوع ايه؟ ان الله عز وجل ايدك وخزله، يبقى تحمد ربنا بقى ولا لا؟ مش كده؟ يبقى تحمد ربنا. فلما تيجي تشهد ده الحمد لله ان ربنا كان صلي العشاء، الحمد لله ربنا صبرني ان انا اقعد كده ويقعد الجدع جاي واحنا مستحملينه، الحمد لله. ده على فكره ده انت محتاج صبر خاص عشان يوم السبت ده بالذات. يعني موضوع المنه، الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر اللي بيقوله في بني اسرائيل قول سيدنا موسى. سيدنا موسى ربنا سبحانه وتعالى ذكر عنه ان هو قال ايه؟ واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمه الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ايه ملوكا. دي بقى العلماء بيقولوا كان من ملك بيتا وزوجة وخادم ودابة يقال له ملك. ده ايه بقى الكلام ده؟ يعني اذا احنا كمان ملوكا، مش كده ولا لا؟ ملك منا من الله عز وجل، امتنان من الله عز وجل. كان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول كنت ارعى في عد على وادي كده فأقول له بصله بكى، فقال له بتبكي ليه؟ قال كنت أرعى الغنم في هذا الوادي وأضرب، كنت أرعى الغنم في هذا الوادي وأتعب، فإذا قصرت أضرب. عمر بن الخطاب يقول كده، وقد صرت اليوم ليس بيني وبين الله أحد. قاعد يفكر في منة ربنا، قطعت أنت وقت قد إيه تفكر في نعمة ربنا عليك بقى؟ قال بعض السلف من أراد أن يدري نعمة الله فليغمض عينه. برضو كنا ساعتها أيام ما كنا في أول الفوائد وذكرت ذلك، كنا بنقول للإخوة تيجي نجرب النهاردة لما نروح البيت بس وانت بتتعشى تحط غماية على عينك، يعني تجيب حتة قماشة كده وتروح ربطها على عينك بإيدك أحسن لك، ماشي؟ لما تربطها على عينك كده وتقعد تاكل، دور كده وانت قاعد بقى تحسس لحسن إيدي تقع في طبق البامية، لحسن طبق الفول، فين الجبنة، فين، مش كده؟ جرب كده ساعة ما تفتح عينك مش هتبطل تقعد لك بقى 10-15 يوم تقول اللهم لك الحمد على عيني، صح ولا مش صح؟ فإذا تحصلت الخمسة دي يا إخوة في العمل الصالح لازم يحصل السادس. إيه هو السادس؟ شهود التقصير. لما انا اعرض على صلاه العشاء الخمس شروط دول كنت فيها مخلص، طب العشاء دي احسن من المغرب اللي بتاعت النهارده، طب احسن من العشاء بتاعت امبارح، طب النهارده احسن من امبارح مثلا، كنت فيها متبع للسنه، كنت فيها تشهد ان الله عز وجل ينظر اليك، بلاش دي يبقى تنظر انت الى الله، كنت فيها تشهد ضعفك وخورك وانت ضعيف جدا ولو ربنا خذلك مش هتعمل حاجه ابدا، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، لكن دي منا من الله عز وجل امتن عليك. لو عملت الخمسة دول هتحس ان في تقصير طبعا كبير جدا، فهتلاقي نفسك مكسوف، كما قال الشعبي رحمه الله واني لأخرج من الصلاة واني استحيي من الله عز وجل كمن قام عن الزنا، كاني عامل معصية كبيرة دلوقتي حالا مش صلاة، ولذلك بتقول استغفر الله استغفر الله. برضو كنا بقول للإخوة عايزين نتفرج على حد بيستغفر بعد الصلاة، بيستغفر ازاي بعد الصلاة؟ اللي بيستشعر الحاجات دي لما بيخلص صلاة ليه قاعد مكسور كده وربما بكى، يقول استغفر الله بقى دي صلاة بقى بعد ما سبغني بنعمه ظاهرة وباطنة اطلع له صلاة كده؟ فتلاقي الاستغفار طالع حر، تحس ان مجلس الإخوة بقى حر، مما خرج من حر قلوبهم. إنما طبعا إحنا بنقعد ونستغفر الله، أنتوا عارفين المنحة اللي بعد الصلاة، الأذكار اللي بعد الصلاة، الصلاة بتبقى لسه طالعة دلوقتي، أول ما بتقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بتعمل إيه؟ تصعد الصلاة إلى الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الصلاة طالعة إلى الله عز وجل كده، وهي طالعة باللي أنت عملته ده، طالعة يعني عجر بقى كده. تعمل انت ايه؟ تجشم خلفها الاستغاثة، تروح قاري آية الكرسي ترضي الله، آية توحيده أعظم آية في القرآن، تروح توحد الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك ولا، مش دي أذكار بعد الصلاة؟ العجيبة بقى تلاقي الإخوة أول ما يسلم يروح ملتفت لجنب، وانت كنت فين؟ أنا كنا مستنينك يا ابني، الصلاة طالعة، طالعة فين بس خليك معايا. بعض الاخوه بيقول له يعني بلاش نقطع بعض بعد الصلاه، قال لي طب بس هقول لك كلمتين، وبعدين قلت له طب بس هنسبح حتى كلمتين. ايه ده؟ ومن نكد الدنيا على الحر ان يرى عدوا له ما من صدقته بد. لازم تسمع كلمتين بقى، ما هتقول هو مقتنع ان دول كلمتين بسيطه. يعني انت دماغك في ايه بقى؟ الصلاه طالعه وانا مكسوف يا عم اللي انا عملته ده، وانا ما قمتش بحق الله، فقاعد محروق، فقاعد استغيث عشان، وانت قاعد تقول هم كلمتين. شروط العمل الصالح الستة، ده الأصل الثاني. الأصل الثالث كان إيه بقى؟ القوتين والمعرفة اللي إحنا فيهم، دول ثلاثة درس الهداية ده قائم عليهم. كل شوية كنا نراجعهم ونفضل نمتحن الإخوة فيهم، وأنا النهاردة ذكرتهم كده عشان شايف وجوه كثيرة جديدة، والوجوه الجديدة دي لازم تعرف إن أنا هزهقها زي ما زهقت القدام، إن كل شوية أفضل أقول له قول لي شروط العمل الصالح لحد ما أحفظها وتحفظوها. انت ماشي الى الله بقوتين، عضلتين عندك، عضلة علمية وعضلة عملية. لو تأخرت عضلة من دول هتلحق باليهود او النصارى. ليه؟ انت بتقول غير المغضوب اهدنا الصراط المستقيم معالمه صراط الذين انعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم ولا الضالين جنب الصراط كده. اول ما تيجي انت على الصراط تيجي كده شوية تلاقي نفسك ملت للمغضوب عليهم، لو جيت كده شوية تيجي، طب انت بتيجي كده شويه ازاي؟ بتزحلق هنا بايه؟ بالقوه العلميه. المغضوب عليهم اليهود علموا فلم يعملوا، فبتقع بالقوه العمليه، ان انت عرفت معلومه وما عملتش، فبتنحى بتبقى فيك شبه منهم. ولو نزلت الناحيه الثانيه ولا الضالين النصارى عملوا بغير علم ورهبانيه ابتدعوها، شاف كده ان هو يعمل كده راح عاملها، فايه؟ يبقى لو انت عملت من غير علم يبقى بقى فيك شبه من هؤلاء. والجادة الصراط المستقيم، تفضل محافظ على القوتين العلمية والعملية، هتف العلم بالعمل، لازم الاثنين يبقوا مع بعض. فإن أجابه وإلا رحل، يسيبه يمشي. قال بعضهم اخرجوا زكاة الحديث يا طلبة الحديث. قيل وما زكاة الحديث؟ قال من كل 200 5، خمس أحاديث تعمل بيهم. وقال بعضهم لا تسمع بحديث إلا عملت به ولو مرة لتكون من أهله، عشان تبقى من أهله. أدي القوتين، ترمومتر القوتين دول إيه؟ أنا جبت قوة عملية، تعلمت عدل وعملت عدل، عشان أعرف الكلام ده أعرفه إزاي؟ تطلع لي ثمرات اسمها المعارف الخمسة. المعارف الخمسة دي مش اسمها، ده أنا اللي سميتها كده. وابن القيم قال فإذا فعل ذلك فالعلم يثمر معارف خمسة. المعارف الخمسة بقى دول اللي احنا واقفين معاهم على الفائدة رقم 5 تقريبا في كتاب الفوائد من ساعتها لحد دلوقتي. المعارف الخمسة دي اللي هي ايه؟ معرفة الله بتوحيده وأسمائه وصفاته. المعرفة يا إخوة شهود القلب، يرحمك الله. أبو معروف معروف الكرخي أبو محفوظ أذن يوما بالناس، قال الذي رآه وهو يؤذن فرأيته يتخشع تخشعا حتى كاد أن يركع، وهو قاعد يقول الله أكبر الله أكبر من خشوعه وحضور الأذان معاه. فضل إيه؟ مش أنت أحيانا كده لما تيجي تقعد في التشهد مثلا تيجي تقول إيه؟ التحيات لله والصلوات الطيبات لله، فكأنك قاعد جاسي كده بين يدي الله، فبتحس ساعتها أنك عايز إيه؟ عايز اعمل بجسمي كده، تحس انك عايز تعمل كده، تحس انك عايز تعمل كده، مش تصنعا يعني محدش يروح يعمل كده تصنعا، انت احيانا بتحس كده انك عايز تنزل كده. فمعروف من كتر كسرته فضل ايه؟ فضل ينزل لحد ما قرب من الركوع. قال فلما بلغ أشهد أن لا إله إلا الله قص شعر صدغه ولحيته حتى صار كالزرع. أنت عارف أنا وأنا بكلمك دلوقتي لو أشعرت أخذتني قشعريرة أنت مش هتحس. هو أنا شعري قام صحيح، إنما لو اشتدت ممكن تاخد بالك. معروف بقى اشتدت معايا الاشتداد اللي احنا ما نعرفش عنه حاجة، اشتدت لدرجة ان الشعرات دي وقفت كده اهو زي الزرع، وقفت زي الزرع كده زي الزرع. عارف الزرع وقف ازاي؟ من كتر اهو ده شهود المعرفة القلب. اشهد ان لا اله الا الله شهد هذا بقلبه، راح شعره عمل بالشكل. معرفة الله بتوحيده واسمائه وصفاته، المعرفة ده هتلاقي نفسك قوي في التوحيد بقى، يبقى اتعلمت صح. انما حافظ متن المعارج القبول وحافظ عن ظهر قلبه زي بعض الاخوه قال كده، بعض طلبة العلم دخل قال مش هبدا في اي شرح لما تحفظوا السلم الوصول كله. امتى؟ اقعدوا بقى 15 يوم ولا حاجه وتخلصوه. خلصوه 15 يوم. طب انت ايه حصل ايه بقى بعد ما خلصته؟ ما بقولكش طبعا ما تحفظش، اوعى حد يقول كده، بس بقول لما تحفظ لازم ينعكس، ده لازم ينعكس على قلبك، انك تتصدم كده اول ما تفتح الطحاويه تلاقي ايه. خلق الخلق بنعمته، خلق الخلق بقدرته، ورباهم بنعمته. تفضل دي وجعاك كده قطعت في قلبك، قطع ما بيبطلش لحد ما تقابل ربنا وهو قلبك كده. فقال يقول فيما يا عبد الله تقول من خشوع لك. خلق الخلق بقدرته سبحانه وتعالى ورباهم بنعمته، رباهم بنعمته، يعطي ويمنع ويهب ويمنح، تدبير سبحانه وتعالى. لازم تشهد ده، لازم الاخوه كده تبقى قاعد معاك كده وتلاقيه سرحان في حاجه. لازم يبقى في شيء من الهيمان، مش الصوفي هيمان، يعني تبقى على بابها اللغوي، يعني يبقى عقلك كده سارح. دي نتيجه معارج القبول والتدمريه والطحاويه والوسطيه، دي النتيجه. مش هقول لك والا ما تحفظش، لا احفظ عدل، احفظ وادرس كده. يبقى معرفة الله بأسماء يظهر عليك، يظهر عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أقبل عليكم أبو طلحة الأنصاري غرة الإسلام في جبينه. أول ما أسلم يا جماعة أورته بقت بتلمع، أورته بان فيها. النبي قال لهم بصوا الأورته هو داخل عليكم، بصوا لوشه ده أسلم خلاص، دخل أعلى الإسلام وقال له أنا أسلمت عند أم سليم دلوقتي خلاص. ظهر ذلك عليه، لازم يظهر على محياك ما نراه من مما درست. المعرفة الثانية معرفة النفس، النقص في النفس. إن الإنسان خلق هلوعا، أنت كده وأنا كده، ده أصل فينا ولا طارئ؟ ده أصل فينا. يبقى لما أجي أقول لك يا أخي الحياة أنت فيك نفاق، تقعد بقى الدفع. لكن السلف يقول له كده، يقول له أرى فيك رياء، يقول يا أخي قد قلت شيئا وغابت عنك أشياء. ده اللي انت ما تعرفوش اكثر من اللي انت قلته ده. قالت امرأة مالك بن دينار يوما له يا مرائي، فقال ما عرفني احد من اهل الكوفة الا انت. محدش عرفني في اهل البصرة الا انت الوحيدة. انت متصور ده؟ ان قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال. الحديث ده صحيح ولا انا مفتريه؟ صحيح مسلم وغيره. يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهديكم. تصور. طيب قول لي بقى دلوقتي كلكم ضال يعني ايه؟ والامام النووي رحمه الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث اخر ان قال كل مولود يولد على الفطره، يولد على الاسلام. جه منين الضلال بقى؟ كل مولود يولد على الاسلام، والحديث الثاني كلكم ضال. قال النووي رحمه الله ولد على الاسلام وهو قابل للضلاله. عشان كده فاكرين الدرس اللي فات بقول لك الواحد لما بيجي يقول دعاء الخروج من المنزل، اللهم اني اعوذ بك ان اضل، لا لا لا يعني اخرج من بيتنا انزل مشوار ارجع من المشوار وانا ضال، بسيطه جدا. عشان كده المؤمنين بيعملوا كده، اللي وقف على هذه الحقائق مرعوب مرعوب. لما احتضر سفيان الثوري رحمه الله بكى بكاء شديدا، قيل له أصبت ذنبا فتخشى من لقاء الله عز وجل؟ أثبت فإنك تقدم على من كنت تضمن له الهواجر. أنت كنت بتنقل الأيام الحرة قوي قدامنا وصومها. ومن كنت تحيي له الليل طول الليل واقف بتصلي. انتوا عارفين سفيان كان صوته زي الثور المنبوع طول الليل يبكي ويصلي. فقال والله ما أخشى اليوم من ذنوبي مثل هذه. ورفع الشاية من الأرض. والله ما أنا خايف من ذنبي زي أبدا أبدا. قالوا ما خايف من إيه؟ قال أخشى اليوم أن أسلب الإسلام. إن أجي أموت وأنا عندي ذنب ما لقيش دين خالص. ده موجود ممكن ولا ما ممكنش؟ ممكن جدا. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم. يبقى معرفة النفس وآفات النفس. تدرس النفس بقى وآفاتها إيه وأمراضها إيه. دي ثلاثة كده. النفس وآفاتها وآفات النفس. المعرفة الرابعة معرفة الطريق المنهج. المنهج ده اللي لازم يبقى مصاحبك. قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. لا تقع منك واقعة إلا كانت عينيك على ركنين بشرحهم على القرآن وعلى السنة والشرح فهم السلف. مش فهم أي حال. عليك بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أشوف المن قد مات الأول السلف الأول فإنه من وافقهم من الأحياء هو اللي صح. انتوا واخدين بالكم يا اخوانا؟ وما كان هناك إجماع لا يفضه أحد. ما حدش يقول لنا ده مش إجماع. وما كان هناك خلاف فلا يجمعه أحد. ما فيش حاجة برضو حد يقول لنا ده إجماع دلوقتي. هو الأمر استتب انتهى. وقول سفيان الثوري الخالد إن أردت إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأسر فافعل. يعني سيدي مثلا شعري بيكل كده عايز اهرش. طب بص تاني رحت مثلا ايه رحت عامل جايب صباعي ده كده ورحت عامل كده. لا وانا كل ما شويه بتهرش تجيب صباعك ده اقول لك اصل كان عمر رضي الله عنه اذا اراد ان اقول لك إيه؟ لو تعرف تعمل كده. سفيان بيقول لك لو تعرف في الهرشه يبقى معاك اثر اعمل كده. تكون متشبع من منهج السلف. ادي الخمس معارف اللي احنا عايشين معاهم بقى في المعرفه الاولى لسه اللي هي ايه معرفه الله عز وجل بتوحيده واسمائه وصفاته. معرفة الطريق. الخمسة آفات الطريق. آفات الطريق على الطريق إلى الله عز وجل في آفات. في قطع طرق ولصوص وحتة نازلة ومطبات وحاجات زي كده تاخد بالك منها تعرفها تتعرف عليها. وده إن شاء الله سيذكر مما يدخل على هذا المنهج ويأكل فيه أكلا. سيذكر إن شاء الله عز وجل إذا ما أتينا إليه. وإحنا قلنا الإخوة برضو عشان الإخوة الجداد معنا إحنا أصابتنا آفة في الفترة الأخيرة الفائتة. الآفة دي اللي هي إيه؟ آفة من آفات يعني. الآفة دي اللي هي إيه؟ إن كنا أهم حاجة عندنا نخلص كتاب. لا إحنا خلينا نقعد 30 سنة مع كتاب بس نطلع منه. قال القاسم بن محمد. القاسم بن محمد ده تلميذ المالك الإمام مالك. كان يلزم مالكا حتى ظنت الجارية إن القاسم ده خدام من خدم مالك. شوف ماشي معاه زي وماشي معاه زي الخدام كده شكل خدام. وكان ينام على بابه عند السحر. يجي عند السحر كده ويقعد ايه حاضر استغفر لك استغفر على باب مالك. فاذا خرج مالك يوم يلزمه الى المسجد اقول له كلمه اقول له سؤال ابص عليه اشوفه بيروح اشوفه طالع من السحر شكله ايه. ودي حته برضو عايزين نراعي نفسنا فيها. الاخ لما يبقى نازل ما تقعدش تهجم عليه وتكلمه اصل لسه طالع من معمعه السحر. معمعه السحر ينزل الله اذا كان الثلث الاخير من الليل فيقول هل من داع فاستجيب له هل من سائل فاعطيه هل من مستغفر. الاخوه عاشوا ده فلسه نازل من المعمعه سيبه بقى يعني ما تقطعوش خليه يدخل يصلي ركعتين ويقعد يستنى اقامه الصلاه ويصلي الفجر ويقعد يقول الاذكار ويقعد يقرا قران. سيبه في الموضع ده. هو نايم على قاعد على الباب يوم كده قاعد يستغفر نام غلبته عينيه طلعت الجاريه لقيته. طبعا الامام مالك طلع عداه ومش راح على المسجد. الجاريه بتفتح الباب لقيته نايم على الواحد خبطاه برجليه وقالت يا عبد السوء قم من نومك ان سيدك مرت له 40 سنه يصلي العشاء بوضوء العسل. يصلي الصبح بوضوء العسل اللي هو العشاء يعني. بتقول له يا عبد السوء مفكره خدام عنده. طب خدام عنده قاعد عنده قد ايه يا اخوه؟ عارفين قاعد عنده قد ايه؟ 20 سنه. كان سايب مراته حامل على رأس آخر ما خلاص كان هيمشي من عند مالك، بس لقى الوفد اللي جاي داخل عليهم من الحجيج يسلم على الإمام مالك وهم رايحين المدينة، فدخلين عليهم فرأى شاب كده بيقول فلما رأيته قد انتصب وقال لمالك سلم على مالك ثم قال له أفيكم القاسم بن محمد؟ فأشار الناس إليه أكبر طلبة مالك، وهو ده اللي بيعدوه بعد مالك، وهو ده نشر المذهب يعني من نشرة المذهب. فأشار الناس إليه قال فأقبل علي واحتضنني فشممت منه رائحة الولد. إن هو ده ابني بس أنا مش متأكد، بس أنا سايب مراتي حامل. فلما أماط اللسان وكلمني علمت أنه ولدي. سبع حامل طلع له ابن 18 سنة ولا 19 سنة. طب قاعد يعمل إيه كل ده يا إخوة؟ عارفين قاعد يعمل إيه؟ قال أخذت علم مالك في عامين، كل الموطأ والفقه والتفريع دي كلها في سنتين بس، عامين فقط. قال ومكثت معه 18 عاما آخذ من سمته وهديه وأدبه. 18 سنة أشوف مالك بيتصرف إزاي وأتعلم منه. واخدين بالكم يا إخوة؟ طلب العلم وإحكامه. كنا فين بقى؟ احنا وصلنا لفين؟ نسيت زي ما انا نسيت المعارف الخمسة. لا ما خلاص هم المعارف الخمسة. يبقى خلاص كده عرفت المعارف الخمسة، احفظوها بقى وخلينا معاها. 57 دقيقة صح؟ ثلاثين سنة. يلا ربنا يمد في عمري وعمرك يا حبيبي. طب ممكن ناخد كده كام معرفه في كام تعريف للتوكل في الثلاث اربع دقايق اللي جايين دول. الامام احمد بيقول التوكل عمل القلب، وقلنا نعدل القلب عشان يطلع توكل. قال ابن القيم رحمه الله ومنهم من يفسره بالسكون، اللي هو ايه التوكل، من يفسره بالسكون وخمود حركه القلب، فيقول التوكل هو انطراح القلب بين يدي الرب كانطراح الميت بين يدي الغاسل، يقلبه كيف يشاء، وهو ترك الاختيار والاسترسال مع مجاري الأقدار. في هذه الأيام العجاف بعض الإخوة في أوجهة، قال إيه العمل دلوقتي نعمل إيه؟ خالي الوفاض كأنك كنت في حلم وصحيت. طبعا ده عشان كان الحد بيحلم، انا المفروض كنت تبقى واقعي. المهم يعني قال خلاص لقيت نعمل ايه دلوقتي بقى. قلت له عش لذة الانطراح. عارفين ايه هو الانطراح ده؟ قول سفيان بن عيينة سسنا كما شئت يا رب. يعني هو احنا رايحين لحد فين وانا مالي؟ جايين منين وانا مالي؟ يعني يا عم انا مالي، انا عبد، انما انا تحت المقادير في كل موضع لي فيه عبوديه. قول لي يعني ما تعملش حاجه وصلاح. لا هيجيلك دلوقتي التوكل ايه؟ اضطراب وسكون. ايه الاضطراب بقى اللي يقصده؟ اللي هقول لك عليه دلوقتي، التوكل ده انك بتشتغل بجوارحك بس قلبك ملوش دعوه بالناس خالص، ملوش دعوه بالاسباب خالص. فالجوارح مؤمنه بالاسباب والقلب كافر بها، يبص للسبب ابدا. هو ده التوكل بقى، ان انت جوارحك شغاله بنقول لك اعمل المقدور، لكن القلب بيستلذ وهو قاعد كده. من شفت بقى خباب بن الارط رضي الله عنه جاي متقطع ظهره حطوه على فحم لحد ما الفحم خرم ظهره رضي الله عنه، اما سيدنا عمر شافه بوجه تتخض خرم ظهره. تيجي ام انمار لعنها الله وتمسك السيف كده تحطه على النار لحد ما يحمر وتروح حاطاه فوق دماغه، فلا تتركه حتى يغشى عليه رضي الله عنه، يفضل يحرق ياكل جلد راسه دي لحد ما اول ما يمس الجمجمه يقوم فائد الوحش، يقوم واقع مغمى عليه، يقعدوا يضربوه بالحديد اللي هي واخوها سباع بن عبد العزة يضربوه بالحديد اللي في اللي هو كان سيدنا خباب حداد، يضربوه بالحديد لحد ما يدموه كله. يعني يدخل عليه كده صبقت عن دين الآلهة ومش عارف ايه وبتاع، ويروح ماسك اللي قدامه بقى. انت عارف الحداد ده بقى فيه منجله، مفتاح، مفك، سيخ، الكور نفسه اللي بيولع يرمي عليه شويه وليعه، يعني لحد ما حطوا له نار كده حطوها لحد ما صفت بقت فحم، وراحوا مقلعينه وراحوا رامينه على النار دي. وان ابا لهب لم يمت وكل الذي مات ضوء اللهب، لحد ما ظهره اتشوى. ف فجي في الموضع ده قال أتيت رسول الله وقد عالجنا من الكفار شدة. تعبنا بصراحة العملية بقت جهد قوي. فجي للنبي صلى الله عليه وسلم لأ بيعمل ايه عليه الصلاة والسلام، عارفين الحديث ده؟ لأ بيعمل ايه؟ جايب البردة بتاعته عليه الصلاة والسلام وراح مطبقها العباية، وجيب ضلية الكعبة كده بعد الظهر في لما الدنيا بتطري، وراح مطبق عملها مخدة وراح نام عليها. والصحابة بقى اللي هنا بسمية محطوط راسها في المية بتشرب لحد ما، وهنا بيعمل، وانت عارف النبي صلى الله عليه وسلم هل تراه تجاهك متباطئا؟ حاشا وكلا، ده قال وشوقاه الى احبابي، بيقول كده عليه السلام، وقف مره كده قال مشتاق قوي، مشتاق مش قادر، نفسي اشوف حبايبي. قالوا اولست باحبابك يا رسول الله؟ قال انتم اصحابي، اما احبابي فقوم ياتون من بعدكم لم يروني، يود احدهم لو انفق نفسه وماله وعياله ليروني. عليه الصلاه والسلام زي ما بحبهم بيحبوني، نفس القضية. إذن في علاقة بينك وبينه، مال إزاي يا رسول الله متوسد البرد كده في الكعبة؟ عرفك هو سيدنا خبيب راح قاعد جنبه، سيدنا خباب قاعد جنبه وقال يا رسول الله ألا ترى ما نحن فيه؟ ادعو الله لنا يا رسول الله. عمل إيه عليه الصلاة والسلام؟ فجلس مغضبا، راح قاعد وظهر وكانت جوارح رسول الله ناطقة، لما يغضب يبان ولما يصر يبان ولما كده. فلما جلس غضب عليه الصلاة والسلام ثم نظر إليه وقال في كلام مباشر، قال له والله ليتمن الله، قال له إن كان الرجل ممن كان قبلكم لتحفر له الحفرة ثم يوضع المنشار في مفرق رأسه فليترك إلا وهو في القتيل. تصور بقى لما المنشار يفضل الرجل قاعد ينشر، والجمجمة دي جامدة جدا، يعني يقول لك الراجل دي خبط أوتوبيس ورجع وراح رادت في الرصيف ورد في الشارع مع استلقته عربية فيها ترد في الرصيف تاني، وقالوا اهتزاز مش عارف في الجمجمة اتهزت، بس يعني جمجمة دي عظم ربنا خليه لك، ولما تشوفوا دكاترة العظام تلاقي معاه شاكوش ومنشار ومسامير والعظم قوي جدا، يفضل ينشر كده لحد ما يسيبه نزولا بقى بالرئة، والرئة لما تتفتح وتدخل السوائل فيها ده عذاب أليم. عشان كده الغريق شهيد لأنه بيشم مية فتخش مع الرئة، فلما تخش في الرئة ده عذاب، يعني تصوروا يا إخوة لحد ما تشق. عشان كده ما ينفعكش إلا الأنس هو الانطراح ده بقى، هو الرجل ده بقى اللي بتاع زمان اتحقق، هو النبي عايز يقول لهم كده. طب هو طب اللي انت بتقول لي عليه ده يا رسول الله استحمل ازاي؟ اهتم بقى، نزل قيام الليل في أوج المحنة دي، اهتم انك تقوم بالليل تناجي الله عز وجل فيزداد إيمانك فتنطرح، يصح انطراحك تبقى راضي. يوم يجي أبو بكر بن النابلسي يروح عن السخك يقول له السخ، يروح خارم رجليه زي عزك الله الخروف كده، خرم رجليه الفاطميون الشيعة، خرم رجليه من تحت وحط خرطوم وفضل ينفخ زي الخروف، وضرب بالعصايه لحد ما شفى الجلد من البتاع، وبعدين مسكه وكل به يهودي، مسك كازلك كده وفضل يشفي يشفي من اول دماغه. تصور عند مراكز الحس الراجل اليهودي نفسه بتاع، بيقول لي بقى اللي بيروي القصه دي بيقول ايه، بيقول فما تكلم ابو بكر ولا قال ما قالش بم، هو بتسلخ كده بتسلخ، حتى بلغ السلخ الى صدره، شفه ده كله وبلغ السلخ لصدره وهو يتلو القرآن، فتلا قول الله عز وجل كان ذلك في الكتاب مسطورا. فلما انتهي من سلخه وحشيت ابنا، راحوا معلقينه الجلد بقى المتشفية وراحوا معلقينه كده، قال بعضهم كنت أسمع القرآن يخرج من بدن ولا اتحرك رضي الله عنه. ليه؟ ده اسمه الأنس، اللي اتقطعت رجل عروة رضي الله عنه، اتقطعت رجليه، اتقطعت رجليه وهو صاحي كده، قال لهم بس خلوه يصلي، صلى ما حسش، إذا دخل في الصلاة أنس بالله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول له كده، وإن كان الرجل يمشط بمشط الحديد، يجيب له فرشة لتعمل بها شعرك دي، فرشة حديد كل سنونة حديد مسامير كده، ويقوم ممسوك هالدراع ويفضل ينتحل الجلد لحد ما يشفيه خالص كده، ينتحل جلده لحد ما يطلع عظمه يبان عظمه، ولا يرده ذلك عن دينه، والله لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله، وذئب على غنمه العلة ولكنكم تستعجلون. بص يا إخوة، احنا قلنا المرة اللي فاتت ربنا شرع القرآن الإيمان بيتاخد كده واحدة واحدة بالراحة بهدوء. المعاني لازم تشربها زي تشرب المية كده وتمشي في عروقك واحدة واحدة. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. خذوا وافضل اعمل في الآية. كانوا يعلمهم زمان اللوح الساج يكتب عليه، وبعدين يخلص الساج حفظ عليه ختم ختمة يقوم مديله كراسة يكتب القرآن كله بإيديه. خلص الكتابة بالقراءة يديله نسخة مصحف، خد نسخة اهي دي بتاعتك اقعد راجع فيها بقى، يوم ختم ختمة ثانية يوم تكبر سنه ما ينساش المصحف أبدا. وينقش ذلك على سطر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم نايم في ظل الكعبة. طب نايم ليه؟ انا عايز اسأل سؤال بقى كمان. في خطبة عندنا اسمها لكنكم تستعجلون، كان فيها هذا التساؤل. طب هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد انه ينام يعني يستريح ليه نام في ظل الكعبة ما ينام جوه في بيته؟ دي اشارة ليكم يا سالكون ان تأووا الى الله. ما كنت نام في بيتنا، لو عايز ظل ما بيتي ظل على طول مش في سقف ولا لا. لكن ليه راح لظل الكعبة عليه الصلاة والسلام؟ لفوائد منها دي، انك تعرف ان تأوي الى ركن شديد، تأوي الى الله عز وجل. ففي كل موضع الانطراح او التوكل كده انطراح واستسلام تحت مشيئتي سبحانه وتعالى. سسنا كما شئت يا رب ونحن نحسن الظن. وقال سهل ابن عبد الله التستوري: التوكل الاسترسال مع الله مع ما يريد. يعني كل ما تجد المقادير ماشية كده تحسن الظن وتقول هو ده، هو ده الخيار. ربنا سبحانه يقول ما كان لهم الايه، ما كان لهم الخيار. ما لكش انت انك تختار، اصل انت علمك قليل ما تعرفش. اما الله عز وجل فلا، فاذا خار لك يبقى ايه، هو ده الاختيار. في الحقيقة عندنا شوية تعريف اخرى مش عايزين نكلفتهم ولا نكلفتهم، خلاص خليهم المرة الجاية ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يحيينا واياكم. والاخوه خلاص تعقدوا معانا ان احنا نقعد 30 سنه في الكتاب، فان شاء الله عز وجل نكمل الكلام على التوكل في اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. بعض الاخوه بيقول في حديث عائشه رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم وكتبه كده: من نقش الحساب يوم القيامة عزي. فبقول ما معنى كلمة نقش؟ ما هي مش نقش، هي ايه؟ نقش يوم القيامة عزي، اللي هو يقرر بمعصيتي عملت وعملت وعملت وليه. لما تجد هذا التقرير يبقى ايه؟ يبقى اكيد في عذابنا صلى الله عليه وسلم. بعض الاخوة بقول ما الفرق بين التوكل والاستعانة؟ فالاستعانة هي طلبك المعونة، والتوكل هي اعتماد القلب على الله عز وجل. فكأن الاستعانة طلب لفعل الله، والتوكل فعلك أنت مع الله عز وجل. احنا عندنا اتفاق بقالنا 3 4 5 6 سنين مع الإخوة ان احنا عندنا ربع ساعة دلوقتي. لا ما هو خلاص خلص الوقت بتاع الأسئلة. الإخوة اللي عايزة تقعد تسمع الأسئلة تقعد تجلس، والإخوة اللي هو هيروح يروح، بس ما حدش يقف مع حد يكلمه الكلام الجانبي عشان لا يهوش المجلس. ولا بلاش أسئلة وروح ناخد السؤالين دول. طب خلاص الإخوة اللي هتقعد تقعد، والإخوة اللي هتتكلم يتكلموا بقى بره. الأخ بيقول إيه رأيك في الاختلاط في العمل والمدارس وحكمه، وهل ليس عليه دليل ولا إيه ولا معلوش دليل؟ النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد وصحابة اللي كانوا موجودين عمل ايه عليه الصلاة والسلام؟ قال وجدنا لو عملنا للنساء باب، او قال كلمة نحوها عليه الصلاة والسلام عشان يخشوش هم الرجال من حتة واحدة. وقالت عائشة رضي الله عنها كنا نصلي الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فتخرج المرأة متلفعة لا ترى من الغلسة. تخرج متلفعة يعني لابسة نقابها وحجابها، وتخرج بعد صلاة الفجر ماشية ما بحدش بياخد باله منها من ايه، بتخرج بعد تخلص صلاة وتروح ايه وتقوم مروحة لعدم الخلطة. وعمل لها باب عليه الصلاة والسلام، باب فقط للنساء عمل بعد ذلك. فقال عبد الله بن عمر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل منه، فقال عبد الله بن عمر فوالله ما دخلت منه قط، ما دخلتش منه أبدا بعد كده حتى لو فاضي، يعني لو ما فيش نساء بيخشوا دلوقتي، قال إيه ما دخلتش منه قبل كده أبدا خالص، بعد كده خالص. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا على النساء، فقيل فرأيت الحمو، قال إيه الحمو الموت. فبالحقيقة المسألة ما هيش مسألة، وإحنا الغرب بيتشكل الآن من الخلطة على فكرة، بيشكو. وكان آخر أيام بوش الابن، فاكرين آخر أيامه كان كاد أن يقرر فصل البنات عن الصبيان في المدارس من كثرة حالات الزنا والولادة، واللي بقى فيه دلوقتي في أوروبا وأمريكا في ظاهرة، عشان كده بعضهم بيقول ده أمريكا تدلف إلى الهوية، إنها بتنفجر من داخلها. ليه بقى؟ لأن الأطفال اللي هم بيطلعوا ولاد الزنا دول بيطلع الولد، انتوا عارفين يا اخواننا في اثر كده الله اعلم بصحتي، يعني ما اعرفش ده صحيح ولا لا، بيقال اذا زنى العبد قالت النطفه، النطفه اللي هو النطفه التي تصل وتلقح، خلاص هيبقى فيه ولد. النطفه دي لما وصلت وعرفت ان نفعت العمليه وهيبقى فيه ولد من الزنا، قالت النطفه لعنك الله، بيقول لابوه كده اللي هو من الزنا يعني الزاني، لعنك الله كل مولود يجد له ابا الا انا. ما هو ده هيبقى اسمه في الاسلام ابن ابيه، في دواوين كده لمن وقع الاولاد الزنا بيكتب ابن ابيه، ابو مين مش حد هو اسمه كده ابن ابيه، وياخد حقوقه كده وبيعيش في الدوله لكن بيسمى ابن ابيه. فلا تزال سب في وجه امه وفي وجه ابيه، ان ابوه ما يقدرش يدعيه، فيطلع مثلا قائد عظيم ولا يطلع عالم ولا يطلع بتاع، ما يقدرش اقول ده ابني، انتوا واخدين بالكم يا اخوانا، فيكون ده زجرا للمجتمع عن مساله الزنا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، ما لوش حاجه ما ياخدش حاجه يعني. فعاوز اقول لك ان دي افات عظيمه جدا، مساله الاقتراب الجنسين، يقول لك عشان خاطر ياخدوا على بعض وبتاع، في الحقيقه ده دي نظريه سيئه. واحنا قلنا ان احنا عندنا منهج، اول ما يقول لي كلمه زي كده اقول ايه؟ اقول الكتاب والسنه وفهم السلف. السلف عملوا كده، خلطوهم ببعض وبعضين ما عملوش، خلاص يبقى هم كانوا افهم واعقل. والنبي اللي قال كده قال خير الناس، خير دي يعني ايه؟ خير يعني راجل كويس ابن حلال يعني، ولا خير الناس في كل حاجه؟ خير الناس في كل حاجه، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الاخ بيقول عليكم السلام، بيقول رزقني الله رب العالمين قبل أمس بولد سميته مصعبا، وأرجو الدعاء له أن يجعله الله من عبادي الصالحين. نسأل الله عز وجل أن يجعل مصعبا، أن يسهل لمصعب وزويه كل صعب. نسأل الله عز وجل أن يجعل مصعب كمصعب، جعله الله بركة عليك وعلى أمة محمد. وصياغة السؤال دي جميلة جدا، جزاك الله خيرا. شوف الأخ بيقول لي رزقني الله رب العالمين. كان من اللافت، انتوا عارفين لما تدوروا على ترجمة ابن رجب الحنبلي تلاقيها ضعيف، مش ما تلاقيش فيها كده ايه، تدور على عبادته كان راجل من الناس اللي بتداري ابن رجب زي ابن حجر كده، برضه ما تدور وراه تحس انك انت ينشف ريقك على ما تشوف حته كده تطلع منه تعرف ايه عبوديه ابن حجر ابن حزم. في ناس كده عظماء قوي واحنا عارفين ان لازم يكون ليه قاعده من العبوديه متينه، تلاقيها طلعت في فلتات لسانه يعني. فكان مما لفت نظري في كان شيخنا الشيخ يعقوب الله يحفظه كان بيشرح كتاب كلمة الإخلاص بتاع ابن رجب، فبيقول فبيقول يعني ايه الفائدة اللي استفدتها من الكتاب ده؟ فقلت له ان انا اتعرفت على ابن رجب، خدت حتة من عبودية ابن رجب. عارفين ايه يا اخوة؟ قعدت متتبع كده وانا ماشي، مع ان انا قرأت الكتاب ده قبل كده، لكن لا ربنا سبحانه وتعالى هداني الى هذه. هذا الرجل ما ذكر اسم الله ابدا الا مجده، يقول قال الله عز وجل سبحانه وتعالى جل ذكره. ورجعوا كده للكتاب، انا بقول الكلام ده على ان الكتاب مخطوط ومتاخد من المخطوط، يعني اللي ناقشه كده من المخطوط بالظبط، فده كلام ابن رجب. وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الا صلى عليه عليه الصلاه والسلام، وما ذكر الصحابه الا ترضى عنه. فده دي كنه ابن رجب، كنه انه كان مؤدبا. كنا بنقول في حديث ربيعه بن كعب امبارح ان ربيعه كان ليه حصل معاه حاجه كده، ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اعني على نفسك, وبعدين يقول له الا تتزوج يا ربيعه, ويروح ربيعه ويجوزه عليه الصلاه والسلام, ولما يزوجه يجمع له فلوس من الصحابه ويخليه يجيب له وليمه, يعني حاجه كده طقس قد يكون تفرد ببعضه ربيعه رضي الله عنه. فانا بدور هو ايه ربيعه, فلقيت معالم لربيعه منها التفكر في اليوم الاخر. لما النبي قال له تتجوز, فرجع ربيعه الى نفسه وقال فقلت ان الدنيا سائله وانه خير لي ان اسال رسول الله. لما قال له سلني يا ربيعه قال له طب اديني فرصه لبكره. فلما خد لحد بكره قال فقلت في نفسي ان الدنيا سائله وانه لا يصلحني الا ان اسال رسول الله شيئا لنفسي من الاخره. اللي هو الاصل الاولاني احنا بنقول ايه بقى, معرفه قدر الدنيا ازاء الاخره, كان متعمق فيه رضي الله عنه. ثم ادبه النبي صلى الله عليه وسلم اداهم ارض. وانا في حين الحديث ده لما قلته في خطبه حسيت ان انا كروته كده, وبعدين بعض الاخوه قال خلاص خلينا نرفعه على موعد عليه, فهو ممكن يترفع يبقى خطبه وان شاء الله لعل ناخد له مجلس الحديث ده في غير هذا المجلس, يعني ناخد له مجلس ونقعد معاه, لان الحديث ده عظيم جدا الحقيقه. سيدنا ربيعه النبي صلى الله عليه وسلم اداله ارض هو وسيدنا ابو بكر, قسموها نصين وهم بيقسموها وقفت نخله في النص كده كانها تحرفت شيئا. فسيدنا ابو بكر قال النخله دي في ارضي الحته بتاعتي, وسيدنا ربيعه قال لا دي في الحته بتاعتي. وربيعه لم يزل غلاما شابا رضي الله عنه على الجميع. وسيدنا ابو بكر كان رجلا حديدا كما تعلمون, فكان سيدنا ربيعه يعني ايه الح شويه لا بتاعتي. فسيدنا ابو بكر قال له كلمه شديده, ثم قال ابو بكر يا ربيعه رد علي هذه الكلمه زي ما قلت لك قول لي حتى تكون قصاصا. فقال ربيعه لا. شوف معرفه مقادير الناس, سيدنا ربيعه قال له لا. فغضب ابو بكر لان سيدنا ابو بكر هو رمى رحله على الاخره, هو همته كلها في الاخره. عشان كده لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الابواب الثمانيه للجنه فقال ايه باب الجهاد وباب الصدقه وباب الريان للصيام وباب الصلاه. فسيدنا ابو بكر قال له ايه, قال له يا رسول الله ليس على من دخل من هذه الابواب ضروره, هل يدعى منها كلها احد, حد يبقى هو رقم واحد في كل الثمانيه؟ قال نعم هو انت يا ابو بكر, هو انت. فهمته على الاخره, فانا هقابل ربنا وانا قايل لربيعه كلمه, وحتى لو كانت كلمه عاديه بس اغضبته على الاقل. فغضب ابو بكر وقال والله لارفعنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق وانطلق خلفه ربيعه. شويه حد بقى من اهل بيت ربيعه اكتنفوه. واقول لكم ايها الاخوه ربما دفعكم الى الغلط احبابكم من حيث لا يشعرون. يبقى حبيبك فيصحح لك اللي انت بتعمله, ليش انت غلطان؟ ودي آفة في زماننا, المادحون كثر والناصحون ندرة, مش قلة ندرة. راهم مكتنفين بيكلموه بشفقتهم عليه يعني وكده. فقال والله ما نرى بأسا بما صنعت يا ربيعة وما فعلت شيئا, وإنما قد قال لك أبو بكر كذا وكذا. ثم يرفعك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, كمان هو اللي قال لك وبعدين بيرفعك. راح سيدنا ربيعة قال لهم إيه؟ فقال لهم ربيعة رضي الله عنه ألا تعلمون من الصديق؟ تتكلموا كده مفكرين إن أنا مثلا حصل بيني وبين حد عادي. ألا تعلمون من هذا؟ إنه الصديق شيبة الإسلام. إليكم عني حتى لا يلتفت خلفه فيراكم فيظن أنني أستنصر بكم عليه فيغضب, ويأتي رسول الله فيغضب رسول الله لغضبه, فيغضب الله لغضب رسوله فيهلك ربيعة. ارجعوا انتوا عارفين انا بكلمه ان انا صحيح ده حقي وبتاع, لكن ده ابو بكر برضه. فلما اتى النبي صلى الله عليه وسلم كان الاعجب ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش فيه ايه قولوا انتوا الاثنين وسواهم, لا لا لا, نظر الى ربيعه وقال ما لك وللصديق يا ربيعه. ما قالوش ما لك ولابي بكر, قال له ايه ده الصديق اللي هو صدقني والدنيا كلها في الغالب يعني, الا طبعا خديجه رضي الله عنها, ولكن اغلب كلكم ما كانش حد فيكم ماشي ورايا, انما هو اللي قلت له انا نبي قال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله, كلمه واحده. فقال ما لك وللصديق يا ربيعه؟ فقلت يا رسول الله اني قد اختلفت معه في عزق بين ارضي وارضه نخله يعني, فقال لي كذا وكذا وما قالش, قال له ايه؟ شوف الادب, حتى ما قالوش ايه, فعرف بعضه واعرض عن بعض, حتى ما قالوش قال ايه. فقال لي كلمه, فقال لي كذا وكذا كلمه شديده. فقال يا ربيعة ردها علي ليكون قصاصا؟ فقلت لا. فغضب فقال النبي لربيعة صدقت لا تردها عليه. ما تردش عليه، تصور. ثم قال قل له غفر الله لي ولك يا أبا بكر. فقال غفر الله لي ولك بسرعة كده على طول، مفيش نقاش. يعني مثلا ايه، طب رسول الله شتمني، طب بلاش ادعي له، يعني خلاص بقى مش هدعي، لا لا. قال غفر الله لي ولك يا أبا بكر. فولى أبو بكر يلملم دمعه بثوبه رضي الله عنه. أدب. ففي الحقيقة الأدب مع الله رسول كلام جميل. أرجو أن يبارك الله عز وجل لك في مصعب بركة عظيمة. وإحنا خلاص 10 دقائق ماشي. عايزه صعب جدا. الأخ بيقول عايزين نوت كيف أطلب العلم بطريقة منهجية صحيحة، عشان إحنا ممكن بقى إيه ترجع إلى اتكلمنا كثيرا في القوى العلمية وفي كيفية طلب العلم وكده. لكن عموما نقول أيها الإخوة، هناك مقدمة لطلب العلم قبل الدخول على الكتب، في مقدمة في العبادة، تتعلم تتصمر في الأرض وانت بتقيم الليل، تتعلم تتتبع العباد، كتاب صفة الصفوة ليه مش موجود في كل بيت، كتاب سير أعلام النبلاء ليه مش موجود عند الإخوة، اللي ودلوقتي بقى على الكمبيوتر بيجيبوا ببلاش، والاخوه بيدوهم لبعض، بيدوا الشمل هديه اللي هي تساوي كم مليون جنيه دلوقتي. يعني مش هتدفع فلوس مثلا كثيره، اقعد اقرا واطلع على هؤلاء وتعلم منهم وتعبد. قيام الليل وصيام النهار وتلاوه القران وذكر الله عز وجل والمكث في المسجد والتاله والعباده والدعاء فتره كده. قال الشافعي الثوري كان الرجل اذا اراد ان يتعبد تنسك، اذا اراد ان يطلب الحديث تنسك 20 سنه، يعني من ساعة ما يبدأ يبلغ كده لحد ما يقول له ايه روح اقعد اعبد ربنا سبحانه وتعالى لحد 20 سنة وبعدين يخليك تطلب الحديث. احنا مش هنقعد 20 سنة، بس لازم اخد فترة اخلو فيها للعبادة، شهر 2-3 بتاع اخلو فيها للعبادة لحد ما طهر الارض اللي هزرع فيها قلبي، واقرأ السيرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة الصحابة والتراجم. خلصت كتاب سيرة كده، سيرة وتاريخ وتراجم، يعني تراجم كتيرة كده للسلف، زي كتاب مثلا زي سلف الصف خلصوا كله، زي كتاب مثلا الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا، جزئين اسمه صور من حياة الصحابة، اقراهم الاثنين. وبعدين في هذه الفترة تحفظ القرآن. قال النووي رحمه الله في صدر كتاب المجموع، والمقدمة بتاعت المجموع من أهميتها طبعها لوحدها للإمام النووي رحمه الله، فذكر فيها أنه لا يبتدأ لم يكن السلف ليسمحوا لطلبة العلم بطلب الحديث والفقه إلا بعد حفظ القرآن. فاقعد معلش هتأخر شوية، تأخر شوية احفظ القرآن، وبعدين ما تقعدش تشوش على نفسك. الرجل قال سيدنا عبد الله بن المبارك احفظ ولا أكله، قال له إنما يرجى من الحفظ إقامة الصلاة فاطلب العلم. ما أنا هطلب العلم وأنا في القرآن هطلب إيه؟ هاخد كده أجيب رسالة مهمة لعامة في الأمة، أعرف فروض الأعيان اللي عليا. لكن احفظ القرآن على الأقل، اعمل هدفك حفظ نصه 15 جزء، وبعدين تبقى ايه، تبقى تكمل الباقي وانت بتطلب العلم، مع ان ده بيبقى عسر. لكن مثلا قال ابن خزيمة قلت لأبي أريد أن أجلس في حلقة الحديث، قال قبل أن تحفظ القرآن؟ لا قبل أن تحفظ القرآن. قال فلما حفظته قلت لو قرأت القرآن؟ قال حتى تصلي بين الختمة، أعرف أنك حفظه عدل. فلما صليت الختمة وعيدنا، يعني فضلت في رمضان أصلي كل يوم بجزء، فلما عيدنا قال فالآن بعد ما خرجت للعيد، قال له روح بقى اطلب الحديث. عشان كده زي ما انت شايف كده كانوا ائمه في كل حاجه. فده في الجمله يعني، انما الكلام زي ما بقول لك مسهب. لما تشوف موجود الدروس بتاعه القوه العلميه هتجد فيها الكلام، كان في موضوع طلب العلم ان شاء الله. عزر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله عز وجل أن يشفيك ويشفينا ومرضى المسلمين. بيقول في حد مريض بيلبس البامبرز أو الحفاظة لأنه بيتبول تبول لا إرادي، فماذا يفعل؟ هذا الرجل يحكم هذه الحفاظة، يحكمها بحيث ما ينزلش منها حاجة في الأرض، ثم يتوضأ. وإذا دخلت الفريضة، يعني استلم الأذان يأذن لصلاة المغرب مثلا، أول ما الأذان يأذن يعمل إيه؟ يقوم يتوضأ ويلبس الحفاضة ويقعد كده يصلي النافلة مهما تبول، لا بأس يصلي النافلة لحد ما تأتي العشاء، فإذا أذن العشاء يقوم يتوضأ مرة أخرى ويغير الله. طبعا هيبقى فيها شيء من العسر لأنه هيغير، هيبقى بيغير باستمرار، مثلا ممكن بقى يستبدل ده بشيء آخر. طبعا التبول مثلا لو ما كانش شيء يسير، نقطة بتاع يجيب منديل ويحطه، لو كان محتاج لحفاضة ممكن يستبدل بدل حفاضة شيء آخر، حتى قماشة ويغيرها مثلا. ونسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يشفينا ومرضى المسلمين. كان بعض مشايخنا بيقول كما تؤمرون بزيارة المقابر تؤمرون بزيارة المشافي. شوف لما تقعد كده وتصور بقى انك محتاج كل شوية تلبس كذا وتقلع كذا، شوف بقى العضلة اليسيرة التي اعطاها الله عز وجل لك مجانا بدون حاجة، خد تتزني تمسك نفسك، لما تشوف اللي اتزنق ومسكش روحه تقول الحمد لله ولا ايه؟ الحمد لله، اللهم أتم علينا نعمتك وعرفنا بنعمتك وأوعزنا شكر نعمتك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض الإخوة بيسألكم أن تدعوا له ولأهله أن يجمع الله عز وجل بينه وبين زوجته، يعني حدثت بينهم خصومة فتركت البيت، نسأل الله عز وجل أن يردها إليه ردا جميلا. عايزين نقول للإخوة بقى يقعد يسأل بقى، طب احنا عندنا منهج كذا وعندنا، أنا قلت لك هذا المنهج الآن، المنهج إنك مرتبط بالسلف، كل شيء يعرض عليك أي حاجة تتعرض عليك تشوفها كده تقول اللي عرضها ده بستنى عليها شوية، لما شوفوا السلف كانوا بيعملوا كده، لا ما كانوش يعملوا يبقى ما يلزمنيش، مش هعمل من غير بقى ما احنا الاخ بيقول ايه الفرق بين الولي والعالم؟ لا لا بأس، العالم قد يكون وليا صح، والولي قد يكون عالما، يكون يعني عنده شيء من من العلم يسير وبس. انما ايه هو ضابط الولي بقى؟ قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا تحصل هذا يعني ممكن يكون في هذا المجلس من الأولياء، قد يكون حد يدري مقادير الخلق، نسأل الله عز وجل ألا يفض جمعنا إلا وقد غفر لنا جميعا. الأخ بتاع التذاكر اللي هي بتاعة المناطق الأثرية والحاجات ديت، بس يبقى يكلمني يوضح شوية. لان احنا ما دخلناهاش صراحه، كنا زمان لما بروح الهرم زمان بقى ايام ما كنت طفل يعني، كنا بروح الهرم في العيد، فكانوا التذكره بتاعتنا احنا ببريده، والتذكره بتاعت الاجانب باين كانت ب 3 جنيه فكانوا بيدخلوناش، يقول لك انت خلاص هنقعد بره بقى نلعب مع الجمال ومع الخيل ونتفرج على هم راكبين الخيل والكلام ده، ما بنخشش. فانا مش عارف ايه يعني ايه بالظبط، الحمد لله ان احنا ما دخلناش. امرأة صلت الظهر في المسجد فقام الإمام للرابعة، فقامت فوجدت الصف الذي أمامها من النساء قاعدا، فشكت في نفسها أن هي قامت للخمسة يعني فقعدت، فوجدت بعدها الإمام يكبر للركوع فقامت وركعت مباشرة، فأرسلت وصيحة. الحقيقة أن هي لما قامت للرابعة كانت مستيقنة، واليقين لا يترك للشك، عشان كده العلماء بيقولوا لو الامام غلط يعمل ايه؟ يسمع اللي بيسبحوله. لا يأتمر الامام بامر المسبحين الا اذا شك، اما لو ما شكش يعني بصلي الامام دلوقتي وعارف ان انا قايم لها دي الرابعه، بص لو كلكم سبحتوني مش هسمع كلام حد فيكم، ليه؟ لان انا متيقن مما انا علي، انت متيقن مما انت علي، اقعد وسيبني. انت بتقول ان انا دلوقتي قايم للخمسه، سيبني خلاص انا اقوم اصلي لوحدي وخلاص، خلاص يا محمد سيبنا نقوم نصلي لوحدي خلاص، انما فتكون انت على ما انت علي، تستناني بقى لحد ما انزل ونسلم سوا، او تسلم انت قولي لاهل العلم، انما ايه تفارقني في هذه الزيادة طالما ده يقينك. أما أنا فإن كنت مستيقنا لا أرجع لقول أحد، فإذا شككت حصل شك فلا أرجع إلا بعدلين، يعني أسمع صوتين يسبحولي. طبعا هتعرف من نبرة الصوت، واحد صوته سبحان الله واحد صوته سبحان الله، فتعرف ان ايه في اتنين سبحولي. حلو كده، فارجع بعدلين او منازل لذلك. فاليقين لا يزول بالشك، دي قاعدة في الفقهية مضطردة مش كده، الشك لا يزيل اليقين. فاذا كانت المرأة مستيقنة من ان دي الركعة الرابعة فقامت ثم لقيت النساء قعدوا فشكت فجلست فقد أفسدت صلاتها، لأنها أزالت اليقين بالإيه؟ حكمت الشك في اليقين، حكمت الشك في اليقين. ما أحيانا بتلسع العملية، بس مش هتلاقي لا في نحو ولا في صرف. لا ما هي مش شايفة الإمام، هي لما قال الله أكبر قامت الإيد الرابعة، وبعدين بعد كده لقيت الإمام بيركع. والله أنا في الحقيقة الأخ بيتكلم عن إيه، دولة العراق وفي العراق وفي الشام في سوريا، أنا ما هذه التفاصيل لا أدريها، وأظن أن معلوماتها أيضا مش قوية، لأن أنت عارف بتبقى دائما واخدها أنت إيه من عمت واحد يحكي يقول لك والله حصل حصل حصل، إحنا الذين على الحق وعلى ال، أنا إحنا معرفش وما ضربوا في بعض ليه الحقيقة، ودي طبعا نكتة. نسأل الله عز وجل أن يصلح بين المؤمنين. فالأمور ديت، ولذلك أنا عندي كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كأنها وحي، قال لا يفتي في الجهاد إلا من جاهد، لأنه عارف الدنيا فيها إيه. أنا كواحد ما عرفش ممكن أقول لك إيه اطلع اجري الشارع ده كله مثلا، ما أنا ما عرفش، اللي يعرف يقول لك لا ما يقدرش يكمل دي، لأنه عارف عديت فيها قبل كده مش كده ولا لا. عشان كده الامور دي محتاجه في الحقيقه محتاجه لاعماق نظر، لازم يكون في اعماق نظر ولازم يكون في مراعاه. أنا عمري ما رفعت بالسياسة رأسا، فلذلك لا تحدثني عن طقوسها، لا أعرف إلا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بس. فهنعمل إيه وإحنا مقبلين دلوقتي على الانتخابات وفي ناس، ولا عندنا كتاب وسنة بس، ده اللي أنا أفهمه، ما بفهمش أنا كده. بعد كده تلاقيني بقى ايه رحت قفلت ما فهمكش، تكلمني كلام كلمني انجليزي ما اعرفش ده، والكلام ده كان من زمان ولا ده لسه حادث؟ من زمان جدا. كنت فاكرين لما كنت اذكر لكم هنا قول بعض اهل العلم كان يقول ايه، كان بيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسياسة. بعض العلماء في مش من زمان قوي لكن كان من العصور اللي كان يقول كده، اللي هي المتأخرة، كان لما وقفوا على بأسها وبؤسها كان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسياسة، وبعضهم كان يقول لعن الله السياسة وساسة ويسوس، يعني كلمة بمستخرجاتها وملحقاتها. وأنا أرجو أيضا أن الواحد ما ترميش ودانك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الذي أحسن بالأجر. بيقول أنا وزوجتي لم نرزق بأولاد، نسأل الله عز وجل أن يرضيك وأن يرزقنا وإياك بذرية صالحة. فهل نكفل طفل يتيم في منزلنا؟ ممكن، على أن يسجل على غير اسمك، يعني بكفله ولكن لا أتبناه، حرم الله التبني فقال أدعوهم لأبائه، فأنا أكفله ماشي، إنما يبقى أجيب واحد يبقى باسمي، باسمي انا، ده تبني يدعى ان انا والده، برضو يعرف ان انت مش ابني، وانما تبنيتك مات والداك وانا بصرف عليك من زمان مثلا، يبقى الولد يدري الكلام ده. اذا كان طفل رضيع فاتي به في البيت ترضعه زوجك، فاذا ارضعته يبقى ايه صار ولدها من الرضاعه، يقعد بقى ويشب معها ويشب مع عيالها. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله انت سترزق بذريه ان شاء الله. وحتشوف ان شاء الله هترزق بذري باذن الله. فهيبقى هو مع اخواته بقى هيبقى دول اخواته وكده. اما اذا كان كبيرا فاذا ميز حجب عنها. يعني اذا كان شب عن طوق الرضاع, لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه, انما الرضاعه من المجاعه. الرضاعه اللي هو ايه, لما يكون جعان واكله وشربه هو ايه اللبن, هو ده اكله وشربه. فاذا كان شبع عن كده وخلاص بقى اتفطم وبقى كده, فخلاص يمكث معك لحد فين, لحد ما يميز. فاذا ميز بقى كبير يعني حجب. طيب المراه بقى ابعد عنه ولا تخلو به والاحكام اللي هي. والله بعضهم بيقول السابع لقول النبي عليه الصلاه والسلام ايه, علموا اولادكم الصلاه لسبع, ولقول محمود بن لبيد وعيت مجه مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وانا ابن كم, اظن ابن سبع ولا كم, تسعة, مش فاكر الاثر يعني على وجهي. وبعضهم بيقول التمييز خاضع للتمييز, من اول ما يميز خلاص تبقى الدنيا. النهارده انت بتلاقي العيال الصغيره يعني قبل سبعة وبيقعد يكلمك ولا عنده اربع سنين وبيتكلم. نعم شفت غفله دي شديده مني, ترضاها ازاي وهي لم تلد بعد. العلماء يقولون ان هناك نساء يرضعن من غير بيحصل, بس طبعا لو ما حصلش بقى خلاص يبقى يبقى ممكن اختها, لو كانت اختها ترضعها. الواحد بين عليه طول بقى فخلاص انحل التلفيف عقله. لو ليها اخت يبقى ممكن اخته ترضعها ويبقى هي خالته من الرضاعه, وبالتالي هو هيبقى جوز خالته. بس برضه هيبقى في مشكله ان العيال اللي هتطلع هيبقوا ايه, لو كان فيهم بنات انا برضه متيقن ان الاخ ده هيخلف, فهيبقى في بنات هيبقوا ولاد خالته. طيب والله ان شاء الله باذن الله ربنا يرزقنا وياك. الله ياك حاجه. برضه مره زمان كنت قاعد اقرا في احكام الامام, وبعدين ايه قرات ايه, قرات انه لا يرجع حتى يسبح له عدلان. فانا قعدت ايه, قعدت فاهمها كده ان يسبح له عدلان, اثنين عدول ثقات مش عارف ايه وبتاع, اثنين عدول, وبعدين ايه وقع عندي اشكال. اقول طب هو هيعرف منين انهم عدول, دول اثنين واقفين وراه هيعرف منين انهم عدول. وفضلت زمن وانا بالشكل ده والله لحد ما لحمني مره حاجه قالت لي يا بني ادم اثنين بيصلوا مش هيبقوا عدول. قلت والله غباوه. لا ترى مثل هذا في ابائنا الاولين. يا ربنا يعافيكم واياي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي بيسألكم الدعاء لأبيه وأمه بالشفاء, نسأل الله عز وجل أن يشفيهما شفاء لا يغادر سقما, وأن يمتعهما بأنفسهما, وأن يمتعك بهما. والده لا يستطيع أن الوقوف إلا إذا أوقفه أحد, فهل يجوز له أن يجمع الصلاة وأن يتيمم؟ طيب يجوز له أن يجمع الصلاة, مسألة أنه بيقدرش يوقف, لما حد يوقفه خلاص يبقى حد وقفه, يبقى أنا مش محتاج أجمع الصلاة. حتى لو انه بيقدرش يعني ممكن مثلا لما حد يوقفه, حتى وهو حد بيوقفه بيسنده بيتعب مثلا بعد اول تكبيره مثلا, يكمل قاعد. المهم ان هو بيبذل جهده في الركن, يعني القيام ركن, الركوع ركن, الرفع يبذل جهده فيه. فاذا كل عنه سقط الركن خلاص, يقعد يومئ براسه, سقط اقصد يعني الهيئه دي انه يقف فيه, يومئ براسه ايماء. انما في الحقيقه انا مش عارف ليه بتقول انه يجمع بين الصلاه. فإذا كان الأخ نسي يكتب أنه هو مريض مرض مجهد جدا لدرجة أنه لا يستطيع أن يقوم لكل صلاة, فهو لو صلى الصلاة فرادة يكون ده أوفق لجهده, مش كده ولا لا؟ يعني أنا بتعب دلوقتي خالص, لما أبذل مجهود, لما أصلي أربع ركعات الظهر وأنام واستنى ساعتين ثلاثة على ما يجي العصر, ده يبقى أحسن لي بدل ما أصلي ثمان ركعات ورا بعض, مش كده ولا لا؟ فده برضو الأخ ما بينوش. هل يجوز له التيمم؟ إذا قيل الأطباء قالوا أن أنت خطر عليك المية خطورة, يعني تؤثر على صحتك سلبا جدا, خطورة ظاهرة يعني، يبقى إذن يتيمم ويتيمم لكل يتيمم يحل التيمم محل الوضوء، والله أعلم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله.